طريق ببابه، هل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابه، هل لسواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا أرجو الوصول إلى رحابه. في رحاب الله غيرك أم عبيدا واقفا قد ذاب من فرط البكاء. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحمد لله الغني عن العالمين، فقير إليه كل شيء، وهو الغني سبحانه وتعالى عن كل شيء. مع الجزء الثاني من قضية الافتقار إلى الله تعالى، يجب أن يعرف الإنسان عظيم فقره إلى الله تعالى وشدة حاجته وكبير فاقته إلى ربه جل في علاه، وأن الله تعالى هو الغني الحميد، ولكن بفضله وكرمه ولطفه يجب أن يعرف الإنسان عظيم فقره وشدة حاجته وكبير فاقته إلى ربه جل وعلا، وأن الله تعالى هو الغني الحميد، ولكن بفضله وكرمه ولطفه وجوده أولى هذا الإنسان عناية فائقة، وأنزله منزلة كريمة ومن عليه مننا عظيمة، أنزل إليه كتبه وأرسل إليه أنبياءه وسخر له ما في الكون جميعا واستخلفه في الأرض وفجر له أنهارها وأخرج له كنوزها ثم وعده بالنعيم المقيم إن هو أطاعه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على جلالة قدره ووفرة علمه إذا مدح أو أثني عليه يتأثر تأثرا بالغا ويقول: ما لي شيء ولا مني شيء وليس في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. ومن أبياته رحمه الله التي كان كثيرا ما يرددها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس لي دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الفنى أبدا وصف له ذاتي. انظر إلى هذه العناية الإلهية العظيمة بالإنسان: أنزل عليه الكتب وأرسل إليه الرسل وسخر له ما في الكون جميعا منه، وأعطاه السمع والبصر والفؤاد، وهيأ له إن أطاعه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، رغم أنه مخلوق صغير ضئيل جاهل قاصر عاجز، إنه أي الإنسان ساكن من سكان هذه الأرض التي هي بطولها وعرضها وامتدادها ما هي إلا تابع صغير جدا من توابع الشمس، التي تكبرها بحوالي 146 مرة، وهذه الشمس ما هي إلا نجم مما لا عد له ولا حصر من النجوم الضخمة الهائلة المتناثرة في الفضاء، والتي قال العلماء إن عددها يزيد على عدد حبات الرمل المنتشرة على شواطئ بحار الدنيا. وكل هذه الكواكب التي بعضها يكبر الأرض بمئات المرات، ما هي إلا جزء من المجموعة الشمسية، فما بالك ببقية المجرات والأفلاك والسماوات السبع والأراضين؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. اللهم أغننا بك عمن سواك، أنت الغني الكريم سبحانك. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن افتقاره إلى الله تعالى وشدة حاجته إليه، وعدم غناه عن فضله أو لطفه ولو لطرفة عين. وكان صلى الله عليه وسلم يدعوه سبحانه ألا يكله إلى نفسه، يلجأ إليه في السراء وفي الضراء، وينطرح بين يديه في النعماء والبأساء. وقف صلى الله عليه وسلم في معركة بدر يدعو ربه ويناشده ويسأله النصر، وقد أعلن فقره وأسلم إليه أمره. رفع كفيه حتى سقط رداؤه من على منكبيه من كسرة ابتهاله إلى ربه جل وعلا، حتى أشفق أبو بكر رضي الله تعالى عنه فقال له: هون عليك يا رسول الله، فإن الله تعالى منجز لك وعده. ودخل صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا، عزيزا معززا، كريما مكرما، عظيما معظما، بعدده وعتاده وقوته ورجاله. فكان صلى الله عليه وسلم يعلن افتقاره إلى الله تعالى، فهو على عزته وغناه وقوته فقير إلى الله تعالى. فكان راكبا على دابته حانيا ظهره حتى كادت ذقنه تمس رحل دابته من شدة حنائه صلى الله عليه وسلم، خضوعا لله وافتقارا لمولاه. وفي يوم من الأيام كلمه رجل وهو يرتعد إجلالا وخوفا وهيبة من هذا القائد العظيم صلى الله عليه وسلم والفاتح الهمام، فقال له صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فإني لست بملك، وإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الافتقار إليه سبحانه وتعالى، وأن يغنينا بفضله عمن سواه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك، هل سواك لا ذا المهالك، إني أتيتك مخبتا. أرجو الوصول إلى رحابك، إني لمطرح ببابك. من لسواك لا ذا المهال إني أتيتك مخبتا. مع برنامج في رحاب الله عبر أثير إذاعة الكلم الطيب من لبنان.